الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز مس كتب التفسير بلا طهارة؟ الحمد لله، إذا كانت كتب إن كتب التفسير لا تخلو من عدة أقسام. القسم الأول أن تكون ليست متمخضة في التفسير، وإنما على هوامش القرآن، صفحة القرآن من ها هنا وها هنا، مجرد تفسيرات لبعض الألفاظ الواردة في الصفحة، فصاحبه لم يخلصه على أنه تفسير للقرآن، وإنما جعله توضيحا لبعض المفردات أو الألفاظ الواردة في القرآن وليست بكثيرة. ولذلك تجد أن هذه الصفحة كلها قرآن، كلها يعني صفحة القرآن كاملة، وتجد من على يمينه أو على شماله بعض التعليقات التي لا تتجاوز سطرين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر، لكنها لا تكتسب صفة التفسير، لا تخرج هذا الكتاب الذي بين يدي من كونه مصحفا إلى كونه تفسيرا، لأن كلام الله عز وجل فيه أكثر. فحينئذ في هذه الحالة هذه النسخة تعتبر مصحفا، ولا يجوز للإنسان أن يمسها إلا على طهارة، إلا على طهارة. وأما كتب التفسير التي تكون فيها الآيات قليلة مقارنة بكلام المفسرين، يعني أن كلام المفسرين أكثر من ألفاظ آيات القرآن، فإن هذا من جملة الكتب العلمية الذي خرج عن حد كونه مصحفا، كتفسير ابن كثير مثلا أو تفسير الإمام ابن جرير الطبري، فإنك لو قلبت هذا التفسير لوجدت أكثر ما فيه إنما هو كلام المفسر. وبناء على ذلك، فإذا كان كلام المفسر قليلا في بيان الآيات والصفحة كلها صفحة مصحف، فهذا لا يخرجه عن كونه مصحفا. وأما إذا كان كلام المفسر أكثر فإنه حينئذ يخرج عن كونه مصحفا، والله أعلم.